بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقرأ ما كنا قد وصلنا إليه. تفضل. على هذا، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر المؤلف أنه يستحب أن يكثر المرء الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة. ليوم الجمعة ساعة إجابة، وقد اختلف أهل العلم في تحديدها إلى أكثر من 40 قولا، وقد ذكرها الحافظ ابن حجر في شرح البخاري، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل خيرا إلا أعطاه الله إياه. ومع كثرة الأقوال فيها، إلا أن أحسنها قولان، إلا أن أحسنها قولان. القول الأول أن آخر أنها هي آخر ساعة من يوم الجمعة، وقولنا هي آخر ساعة يعني هي آخر وقت. وعلى هذا فالإنسان يدعو يوم الجمعة في آخر ساعة من العصر، فإذا فرض أن العصر مثلا من الأذان ساعة 3 تقريبا إلى 5:30، فإنه يشرع في الأذان في الدعاء من 5:45 تقريبا، أو من 5 تقريبا، لكن 5:45 أفضل. وأما تحديد ذلك في 5 دقائق قبل الأذان أو 7 أو 10 دقائق قبل الأذان، فهذا بلا شك تقصير في الدعاء. وإلا فإن الدعاء ينبغي أن يلهج الإنسان بذكر الله ودعائه وحسن ثنائه، وأن يكثر من الإلحاح. ولا شك أن الإطالة في الدعاء يوشك أن يفتح له، ولا شك أن كثرة الدعاء والابتهال إلى الله يوشك أن يفتح له. وأما الاقتصار على 5 دقائق كما يفعله العامة، فإن الأفضل أن يطيل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: قائما يصلي. ولا شك أن معنى قائما يصلي يعني يدعو، وليس المقصود به الصلاة. ولا بد أن تعلم أن كلمة قائما هي إطالة، ولهذا قال تعالى: إلا ما دمت عليه قائما، يعني ملازما مواصلا مثابرا. وهذا لا يتأتى إلا مع أن يكون دعاؤه في عصر الجمعة فيه إطالة. القول الثاني هو ما بين أن يدخل الإمام لخطبة الجمعة وشروع المؤذن في الأذان إلى أن تقضى الصلاة، يعني إلى أن يسلم الإمام من الصلاة. وفي هذا دلالة على أن من شروع المؤذن للأذان ينبغي أن يكثر المرء إماما كان أو مأموما أن من الدعاء وحسن الإنصات المؤذن، لأن إنصات المؤذن نوع إجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث عمر: ثم قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، قال لا إله الله إلا دخل الجنة. فهذا ساعة إجابة، فينبغي أن يتابع المؤذن. كذلك قول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، لما جاء في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص، ما من مسلم يقول حينما يسمع المؤذن أشهد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت له ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، إلا غفر له ذنبه. فهذا وقت إجابة. كذلك إذا انتهى فيصلي على النبي فإن ويسأل له الوسيلة. كذلك بعد الدعاء يكثر من الدعاء قبل أن يبدأ الإمام. كل هذه مواطن فيها غفلة الناس، وكثيرون هم الذين ينشغلون بأمور، ربما ينتظرون ماذا يقول الإمام وما هي الخطبة، أو ينشغلون بغير ذلك. فكذلك إذا شرع الإمام بالدعاء يوم الجمعة، كذلك بين الخطبتين يكثر من الدعاء. هذه الساعة جاءت مرفوعة وجاءت موقوفة، جاءت مرفوعة وجاءت موقوفة. والمرفوع رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه سأل أبا بردة كيف سمعت أباك، يعني عبد الله بن قيس أبا موسى الأشعري، يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة الجمعة، قال يقول ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. وهذا الحديث رواه مسلم موصولا، وقد أشار الدارقطني إلى علة فيه، والصواب وقفه على أبي موسى، ولا يصح مرفوعا والله أعلم. ولعل هذا القول قوي أنه لا يصح مرفوعا، ولكن من المعلوم أن أبا موسى الأشعري لا يأخذ عن بني إسرائيل، ولا يعرف أنه كان يأخذ من بني إسرائيل ولا عن بني إسرائيل. فمن المعلوم أن هذا له حكم الرفع، لأنه إخبار عن أمر غيبي، لأنه إخبار عن أمر غيبي. والأمور الغيبية حاشا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤتمنون على دين الله أن ينسبوا إلى الله ما ليس منه، أو إلى رسوله وإلى دينه ما ليس منه. فدل ذلك والله أعلم على أن من الساعات ساعة الجمعة، وساعة من دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة. ومما يدل على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها، يعني زمنا وقتا، وهذا لا يلزم أن يكون وقت واحد. القضية هي وجود الإجابة، وجود قبول الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإنه لا معنى أن تكون وقتان يشملهما ساعة واحدة والله أعلم. وهذا الذي قواه ابن القيم رحمه الله. ثم قال المؤلف وأن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت أحاديث في أهمية كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلة الجمعة. ولعل أحسن حديث في هذا ما رواه ابن حبان والبيهقي من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها، أكثروا علي الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة. والحديث تكلم بعض الحفاظ على بعض من هذه الأحاديث، ولكن لعل حديث أنس أسلم وأحسن، وإلا فإن في حديث أوس بن أوس الثقفي إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فهذا الحديث أشار الإمام البخاري إلى تضعيفه، أشار الإمام البخاري إلى تضعيفه، ولكن لعل حديث أنس أحسن شيء في الباب. وحديث الذي أشار إليه المؤلف أكثر عليه من الصلاة يوم الجمعة رواه أبو داود، هذا هو الذي ذكرته، إن من أفضل أيامكم، وقد أشار الإمام البخاري إلى تضعيفه، ولكن حديث أنس لعله أحسن شيء في الباب. وعلى هذا فيستحب للإنسان أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. وإذا كان العبد مأمورا أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير يوم الجمعة، ففي يوم الجمعة وليلتها من باب أولى. وأنتم تعلمون ما رواه أهل السنن من حديث أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، كم أجعل لك من صلاتي، يعني كما قال ابن تيمية، يعني كم أجعل لك من دعائي إذا أردت أن أدعو ربي أن أدعو لك؟ قال له صلى الله عليه وسلم: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك ثلث صلاتي، يعني ثلث دعائي، وليس المقصود صلاتي اللي أصليها، لا، المقصود دعائي. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما شئت يا أبي وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك نصفها. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها، يعني كل ما أدعو أدعو لك، ولا أدعو لنفسي ولا لأهلي ولا لأحد، أدعو لك. قال صلى الله عليه وسلم: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. اسمع الحديث هذا العظيم: إذن يكفى همك ويغفر ذنبك. والإنسان في هذه الحياة ما يريد إلا أمرين: مغفرة الذنوب ودخول الجنة، والثاني تحقيق مراد أمنياته، أليس كذلك؟ فهو إذا كان يريد أن يتزوج يسأل ربه الزواج، إذا كان يريد أن يشفى من مرضه يسأل ربه أن يشفى من مرضه، إذا يريد أن يأخذ مالا يسأل ربه أن يأخذ مالا. وكل هذه الأدعية التي يدعوها فيه هملة تشغله، أليس كذلك؟ فكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله يكفى هم المرء، وهذا دلالة على استجابة هذا الأمر له. وعلى هذا فما يسأل عنه العامة، يقولون خاصة الشباب والنساء، هذه تريد أن تتزوج فتقرأ سورة البقرة، وهذا يريد أن يتزوج فيقرأ سورة البقرة. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء إلا أمرين، هو الدعاء والصدقة، ومن الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس، لأنه إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كفي همه، بمعنى أنه زال ما يشغله. ولعل الحديث الذي جاء عند أهل السنن عن ابن عمر وعن ابن عباس حينما خدرت رجله قال: اذكر أحب الناس إليك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود ليس هو منادات للرسول، مع أن الحديث ضعف، لكن يحمل على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذن كفي همه من وجع رجله، والعلم عند الله. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر أن بعض الفضلاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلتها 6,040 أو 400 مرة، 6,400 مرة. ولا شك أننا مقصرون جدا جدا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي للإنسان أن يعاهد نفسه للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ولا يتخطى رقاب الناس. تخطي رقاب الناس أن يأتيهم من خلفهم وعن جوانبهم، ولا شك أن ذلك أذية للمسلم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال: اجلس فقد آذيت. وجاء في حديث: اجلس فقد آذيت وآنيت. والأحاديث في هذا لا تخلو من ضعف، والأحاديث في هذا لا تخلو من ضعف، ولعل أحسنها اجلس فقد آذيت. والحديث لا تخلو من مقال، وإن كان قد صححها ابن خزيمة وابن حبان، وقد ضعفه ابن حزم، وذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص تضعيف ابن حزم، وقال وضعفه ابن حزم بما لا يقدح فيه. ومن تأمل الأحاديث وجد أنها لا تخلو من مقال، لكن في الجملة يدل على أن التخطي منهي عنه، يدل على أن التخطي منهي عنه، والله أعلم. والسبب ذلك هو أن متخطي رقاب الناس مع أنه متأخر عن حضور الصلاة فهو قد آذى المصلين، والله أكبر يا إخوان. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمن هو في عبادة يأمره أن يبتعد قليلا ليصلي أمامه وهو يريد أن يفعل خيرا، فيقال له اجلس فقد آذيت، فما بالك بمن يؤذي المؤمنين ويؤذي الصالحين بكتاباته ورسوماته وأقواله وافتراءاته؟ والله إنها لإحدى الكبر، وهذا يدل على أذية عظيمة. ولهذا قال تعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعلى هذا فينبغي للمسلم أن يعلم أنه إذا كان هذا في عبادة والناس قد جاءوا لعبادة وهو يريد أن يفعل عبادة يعد مؤذيا، فما بالك بمن يأخذ أموال الناس أو يهتك أعراضهم أو يغتابهم أو يسألهم ليحرجهم أمام جهات معينة؟ فإن هذا والله نوع من الأذية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصم ألسنتنا وجوارحنا من ذلك يا رب العالمين. يقول المؤلف إلا أن يكون المتخطي الإمام فلا يكره للحاجة. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل الناس يضربون بأيديهم، وكان أبو بكر إذا صلى لا يلتفت، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه فأشار إليه أن أبت مكانك. فالرسول صلى الله عليه وسلم تخطى رقاب الناس، وتخطي الرقاب هنا قال العلماء لأنه إمام والرسول يريد أن يصلي. والذي يظهر والله أعلم أن الرسول إنما تخطى لحاجة شرعية والله أعلم، وليس لأجل أنه إمام، بدليل أنه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فيدل على أن التخطي إذا كان لمصلحة شرعية، أن التخطي إذا كان لمصلحة شرعية كمصلحة الصلاة أو نحوها فلا بأس، مثل أن يجد فرجة في الصلاة أمامه أو أمامه فلم يتقدم الذي أمامه مباشرة فإن له أن يتقدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة، فإن إقامتها من تسوية الصف مصلحة للناس جميعا، مصلحة للناس جميعا. وعلى هذا فتقييد ذلك بالإمام، يقول عبد القادر صاحب عبد القادر هو الجيلاني صاحب الغنية وهو من المعروفين بالزهد والعبادة وقد ألف كتاب الغنية على مذهب الإمام أحمد، قال وألحق به في الغنية المؤذن، فالمؤذن يتخطى رقاب الناس وهذا ينبغي أن يقال إذا لم يكن بين يدي المحراب باب خاص في ذلك، فإذا كان هناك باب خاص في ذلك فينبغي أن يدخل من عنده ولا يؤذي الآخرين. ويقول المؤلف أو أن يكون المتخطي إلى فرجة لا يصل إليها إلا به فيتخطى لأنهم أسقطوا حقهم. لماذا أسقطوا حقهم؟ لأنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الذي رواه ابن خزيمة سد الفرج، وقال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وهذا أحسن شيء في الباب: تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ولقد عد ابن حجر الهيثمي في كتاب الكبائر عدم تسوية الفرج وعدم تسوية الصفوف من الكبائر، استدلالا بما رواه النعمان ابن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى الصفوف يوما، فلما أراد أن يكبر رأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، أتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم؟ وهذا حديث فيه وعيد شديد. وعلى هذا فالقاعدة في التخطي أن الأصل المنع إلا إذا كان في ذلك مصلحة شرعية، والمصلحة الشرعية إما أن تكون لذات الإنسان مثل أن يكون مريضا يريد أن يخرج فيتخطى رقاب الناس، والتخطي لا يلزم أن يكون من الخلف بل هو من الجنب أو من الخلف بحيث يؤذيهم، إما أن يأتيهم أمامهم أو يأتيهم من خلفهم، كل ذلك فيه نوع من التخطي. فإذا كان ذلك لمصلحة الإنسان أو لمصلحة الصلاة بأن يسد الفرج أو أن يتقدم الإمام إذا كان تأخر الإمام ويريد أن يصلي بهم ونحو ذلك فإنه لا بأس. يقول المؤلف لأنهم أسقطوا حق أنفسهم بتأخرهم، يعني لأنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم بعدم سد الفرج. وبعض العلماء يرى أن الأذية موجودة فلا ينبغي أن يؤذي حتى ولو كان هناك فرج، والذي يظهر لي والله أعلم أن الفرجة إذا انتظر الإنسان ولم تسد وغلب على ظني أنه لا يسدها أحد فإنه يتقدم فيسدها. وأما يوم الجمعة فالذي يظهر والله أعلم أنه إن كان يجد مكانا من الخلف فلا يسوغ له أن يؤذي المصلين بأن يتخطى رقابهم ليتقدم في الصلاة، فلا يجوز له ذلك. الحالة الثانية أن يأتي إلى المسجد ولا يجد مكانا البتة ويجد فرجا أمام الصلاة، فإنه والله أعلم يجلس حيث انتهى به المجلس ولا يتقدم، إلا إذا كان تقدمه بلا تخطي ولا أذية، لأن حضور واستماع الخطبة لا يلزم منه أن يتقدم. وأما أن يكون بعيد عن المسجد فيجلس ولو كان خارج المسجد ولا يتخطى رقاب الناس، فإذا جاء وقت الصلاة يدخل ولا يعد متخطيا حينئذ. وعلى هذا فما يظنه الناس أن استماع الخطبة إنما تكون في المسجد، لا، حتى لو كان في سيارته أمام المسجد بحيث لا يتحرك ولا يتكلم فهذا منها. وقد ذكر الإمام الذهبي رحمه الله عن عبد الله بن مسعود، وروي عن عبد الله بن رواحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما فقال، أمر أصحابه أن ابقوا مكانكم، فسمعه ابن رواحة وفي رواية ابن مسعود وهو خارج المسجد فبقي فجلس، فلم يسمع من رسول الله إلا هذا. فلما خرج رسول من عند المسجد وجد هذا الصحابي جالسا فقال ما شأنه؟ قال يا رسول سمعتك تقول اجلسوا أو ابقوا مكانكم، فجلست فكرهت أن أخالفك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له. وهذا يدل على أن الاستماع، مجرد حصول الاستماع كافي إذا كان في المسجد أو قريبا من المسجد، والله أعلم. ثم قال المؤلف اقرأ. نعم، يقول المؤلف حرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير، يعني ولو كان ممن له حق عليه كالوالد مع ولده أو السيد مع عبده لا يقيم. بعموم حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أنهى أن يقيم الرجل أخاه من مجلسه ويجلس فيه. وفي حديث عند مسلم من حديث جابر مرفوعة لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده فيه ولكن تفسحوا. وما ذكر المؤلف يقول ولكن يقول افسحوا، قال في التلخيص هذا جاء مرفوعا من حديث جابر عند مسلم، ولكن تفسحوا. لا أعيد، لا يقيمن أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالف إلى مقعده ولكن تفسحوا. وكتاب التلخيص عند الحنابلة هو للفخر ابن تيمية، وأما التلخيص عند الشافعية فهو للجويني. وأنت ترى تلاحظ أن تسمية كتب الشافعية والحنابلة قريبة والله أعلم، ولعل من أسباب ذلك هو وجود المدارس التي تدرس كتب المذاهب. فمثلا المدرسة المستنصرية من مدارس الحنابلة، فتجد أن الحنابلة يدرسونها فيؤلفون الكتب، الحاوي الصغيرة والحاوي في الفقه لعبد الرحمن بن عمر اللي يسمى الضرير أبو طالب الضرير فألف هذا، والحاوي في الفقه للماوردي عند الشافعية، القاضي كلمة القاضي موجود عند الشافعية موجود عند الحنابلة، حتى أسماء الكتب وأسماء الرجال اشتهرت في ذلك. ولعل هذا نوع من التمازج الذي يكون في المدارس والتنافس الذي يكون في المدارس، إن هل هؤلاء فقط عندهم حاوي وليس عندنا فيؤلفون، هل هذا عندهم تلخيص وليس عندنا فيؤلفون، فلعل هذا هو من أسبابها. وقد كانت المدارس نوع من الجامعات أو المجمعات الدراسية يدرس فيها كتب المذهب من الابتداء المبتدئين إلى المنتهين. طيب، يقول المؤلف إلا الصغير، يعني لا بأس أن يقيم الصغير ليجلس فيه. سبق أن ذكرنا في مسألة الإمام والائتمام أن الحنابلة يرون أن الأفضل ألا يبقى الصغير في الصف الأول، استدلالا بحديث ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، وقالوا إن هذا أمر فلا يبقى الصغير بل يبقى من الخلف. وقلنا الراجح والله أعلم خلافا للجمهور أن معنى ليليني حث وحظ وليس أمر، وهو أمر من باب التأكيد للحضور ليس قياما وإقامة لغيرهم إذا جلسوا فيه. وقد ذكرنا هذه المسألة والله أعلم. وعلى هذا فقول المؤلف إلا الصغير، فإن الصحيح أن الصغير أيضا له حق، فلا يقيم الصغير ليجلس فيه والله أعلم. قال المؤلف: ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. أقرأ يا شيخ. طيب، يقول المؤلف إن النهي أن يقيم الرجل أخاه فيما إذا كان الجالس إنما جلس لمصلحة نفسه، وأما إن كان الجالس إنما جلس ليحفظ هذا المكان لغيره فلا بأس أن يقيمه، لأن الجالس الأول بمثابة النائب، فإذا جلس ليحفظه له فإنه غير داخل في النهي. هذا كلام المؤلف. ولا شك أن الذي يبعث ولده ليجلس في المسجد ثم يأتي بعد ذلك متأخرا، أو يؤاجر شخصا في الحرم أن يأتي مبكرا ليأتي مبكرا فيبسط له البسط والفرش ثم يأتي بعد ذلك، أن هذا نوع من الاغتصاب، اغتصاب البقع وأعمال الخير، ولا شك أن هذا منهي عنه، ولا شك أن هذا منهي عنه. وقد ذكر أبو العباس بن تيمية أنه إذا رأى ذلك فإنه ينزعها إذا علم أنه ليس في المسجد ولم يأتي بنفسه إلى المسجد، أنه ينزعها ويصلي. ثم ذكر مسألة، قال: لو صلى عليها هل يكون في حكم الأرض المغصوبة أم لا؟ وهذا ليس في الأرض المغصوبة لأن ليست حقا له، والله أعلم، والله أعلم. وعلى هذا فلا ينبغي ما يفعله الناس في الحرم من أن يحجزوا حجوزات وفرش ليأتي المؤجر الذي استأجره ليجلس فيه. وبلغني أنهم قد وضعوا جهات في الحرم لمنع مثل هذا، وهذا حقيقة يشكرون عليه، لأن مثل هذا أصبح فيه نوع من الازدراء والمباهات، والله أعلم. يقول المؤلف: لكن إن جلس في مكان الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلي في مكان ضيق أقيم. يعني أن مسألة إقامة المسلم غيره من مجلسه لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يقيمه ليجلس فيه، أن يقيمه ليجلس فيه. فالحنابلة يقولون: إن كان الجالس الأول إنما جلس لمصلحة نفسه فلا يقيمه، حرم، سواء كان ولده أو عبده. أما إن أمر غيره أن يجلس على أنه نائب له ثم أقام بعد ذلك فلا بأس، لقوله: ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، وكذا لو جلس لحفظ بدون إذنه. قال: لأن النائب يقوم باختياره. فهذا الحالة الأولى. الحالة الثانية: أن يقيم غيره ولا يريد أن يجلس فيه، لأن المكان الذي جلس فيه الغير ليس مكانا له، مثل أن يجلس المصلي في مكان الإمام، أو أن يجلس في طريق الناس مثل الدرج، باب الدرج يجلسون فيه فيؤذون المصلين فيقيمه. والنهي إنما هو أن يقيمه ليجلس فيه، فأما إن أقامه لأنه ليس موضع للجلوس فلا حرج. وهل له أن يقيمه إذا كان مكانا للمؤذن؟ من المعلوم أن الصحابة لم يجعلوا للمؤذن مكانا خاصا فيه، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس بأن يكون للمؤذن مكان يجلس فيه. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ الإنسان موطنا وعطنا يجلس فيه كأعطان الإبل، فهذا الحديث رواه البخاري معلقا بصيغة التمريض وهو ضعيف، والذي يظهر لأنه لا ينبغي للمصلين أن يجلسوا مكان المؤذن. وبعض الإخوة خاصة الشباب هداهم الله، حينما يأتيه ويبلغه أن هذا ليس عليه دليل، فتجد أن يأتي مسجدا وربما لا يعرفه أحد فيجلس مكان الإمام المؤذن، فإذا سئل قال ليس فيه دليل. طيب الناس ما يعرفونك ولا يعرفون علمك ولا يدرون عن هذه المسألة، ولربما وقع في قلوبهم عليك وعلى ما تحمله من مبادئ من التزام وغيره شيئا كثيرا. ولهذا ينبغي للإنسان أنه إذا علم شيئا والناس لا يعلمون أن يأتيهم باللين والموافقة، فإن النفوس مجبولة على بغض من أخذ منها ما تظنه حقا لها، والعلم عند الله. وعلى هذا فالذي يظهر لي والله أعلم، وأنه وإن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مكان للمؤذن، لكن اعتاد الناس ذلك ليسهل على المؤذن الإقامة ويعرف الإمام، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال المؤلف وكره إيثاره. تفضل. طيب، يقول المؤلف وكره إيثاره غيره بمكانه الفاضل، يعني أن الإنسان إذا جلس في مكان فكره له أن يقوم من عنده، لأن النهي أن يقيم غيره، فإن أقام الإنسان ليجلس غيره قال كره. قالوا لأن هذا من باب الإيثار بالقرب، والأصل أن الإيثار في القرب مكروه، كما أشار إلى ذلك العز بن عبد السلام في كتاب القواعد وغيره. وقد تكلم ابن القيم في المجلد الثالث من زاد المعاد في مسألة الإيثار بالقرب، وقال أن الإيثار بالقرب إذا كان فيه مصلحة شرعية من إدخال السرور على أخيه المسلم فلا حرج. واستدلوا بأن المغيرة عندما ذهب إلى أبي بكر ليخبره بمقدم عثمان وما حصل لعثمان في الحديبية، قال أبو بكر للمغيرة سألتك بالله أو نشدتك الله أني أنا اللي أخبر رسول الله، فآثر أبا بكر على نفسه. ومن المعلوم أن إدخال السر على رسول الله قربة، فقال ابن القيم أنه إذا كان في ذلك إدخال السرور على أخيه المسلم فلا حرج، وينبغي ألا يتوسع في ذلك، لأن إدخال السرور يحصل في غير هذا. وأيضا لا ينبغي التنافس المحموم، لأنهم قالوا إذا جاء إلى المسجد فينبغي ألا يؤثر غيره لأجل الدخول، لأن الدخول المسجد قربة، لكن هذا ليس مقصودا، لكن المقصود أن يجلس في مكان فاضل فيقوم ويقيم غيره، فإذا كان يستطيع أن يتفسح فهذا أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم ولكن تفسحوا، هذا أفضل من أن يقوم. يقول المؤلف وكره إيثاره غيره بمكانه الفاضل لا قبوله، يعني لو قبل فلا يكره، لأن المنهي هو أن يقيم غيره، فإن أقام غيره كره على القائم ولم يكر على الجالس فيه، ولا يكر على الجالس فيه، وهذا واضح إن شاء الله، والله أعلم. طيب، يقول المؤلف وليس لغير المؤثر سبقه، وليس لغير المؤثر سبقه. ذكر في الحاشية قال: لأن المؤثر قام مقام من آثره، أو لأن المؤثر قام مقام من آثره في استحقاق مكانه، أشبه ما لو تحجر مواتا ثم آثر به غيره. ولهذا قال: وليس لغير المؤثر أو المؤثر سبقه، وليس لغير المؤثر سبقه، يعني أن الإنسان إذا قام من عند نفسه لغيره كره على القائم، كره على القائم. وأما المؤثر الذي طلب منه أن يجلس فيه من غير أمر من عنده ولا طلب ليس عليه كراهة، أليس كذلك؟ ولهذا قال: لا قبوله. ثم قال: وليس لغير المؤثر سبقه، يعني لو أن سلطان قام من مجلسه لأجلس أنا فيه، كره لسلطان أن يقوم من مجلسه لأجلس فيه، وليس علي كراهة في قبول هذا الأمر، لأن المنهي عنه ماذا؟ أني أنا أقيم سلطان، صح؟ طيب، يقول المؤلف: وليس لغير المؤثر سبقه. ما معنى لغير المؤثر سبقه؟ يعني لو أن السلطان قام من مقامه لأجلس أنا فيه فلا يسوغ لبدر أن يقوم ويجلس فيه. لماذا؟ لأن السلطان إنما آثره لي ولم يؤثره لبدر. هذا مراد المؤلف والله أعلم، هذا واضح، لأن السلطان إنما قام لأجلي وليس لأجل غيري. ثم قال المؤلف: أقرأ. نعم، المؤلف يقول: حرم رفع مصلى مفروش، يعني لو أن إنسان جاء إلى المسجد ووضع فراشا له، فإن الحنابلة يرون يحرم نزع هذا الفراش، قالوا: لأنه تصرف في ملك الغير من غير إذن. وفي رواية أو قول عند الحنابلة أنه لو صلى فيه لكان في حكم الصلاة في الأرض المغصوبة كما قلت. والصحيح أنه إن كان قد فرش هذا البساط وهو في المسجد لكن ذهب ليقضي حاجته فلا يجوز نزعه، لأن هذا قد تقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام من مجلسه فهو أحق به. واضح؟ وأما إن كان قد قدم الفرش ولم يتقدم هو فإن الذي يظهر والله أعلم أنه لا بأس بإزالتها، وينبغي أن يكون القيمون على المسجد هم الذين يصنعون ذلك، خاصة في رمضان في العشر الأواخر إذا كان المسجد مشهورا بالاعتكاف فيه، فإنه ينبغي لإدارة المسجد أنها إذا رأت مثل هذا أن تنزعها، لأن بعض الإخوة هداهم الله يحجز له ولصاحبه من يمينه وعن شماله ومن خلفه لأجل أن يكون الصلاة لهم جميعا، وهذا لا شك أنه غير لائق وغير مستساغ شرعا. ولهذا ذكر ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أن له أن ينزعها، وهذه الرواية عند الإمام أحمد أن له أن يرفعها. لماذا؟ لأنه تقدم بالفراش قبل أن يتقدم بالبدن، وأما لو تقدم البدن ثم وضع البسط والفرش ليقضي حاجته ونحو ذلك فإن هذا لا بأس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام من مقامه فهو أحق به. ثم قال المؤلف: ما لم تحضر الصلاة، يعني إذا حضرت الصلاة والفراش ما زال موجود ولم يتقدم صاحبه فإنه يرفعه لأجل تسوية الصفوف، والراجح والله أعلم أنه إن كان قد علم أن هذه الفرش يضعها المصلي قبل أن يأتي مثل ما يكون في يوم الجمعة، يفرشون خلف الإمام أو في أماكن ثم يذهبون ولا يأتون إلا بعد ساعة أو ساعتين، فهذا لا بأس أن يزيلها الإنسان كما هو رأي ابن تيمية ورواية عند الإمام أحمد. أما مسألة إذا علم أن فيها أذية والناس ربما تغضب مثل كبير سن، فإنه ينظر المصلحة والله أعلم. ثم قال المؤلف: فيرفعه لأنه لا حرمة له بنفسه ولا يصلي عليه، يعني أنه إذا حضرت الصلاة فيزيلها ولكن لا يصلي عليه لأجل أن الفراش ليس ملكا له ولم يستأذن صاحبه والله أعلم، وليس هذا من الصلاة في الأرض المغصوبة. ثم قال المؤلف: ومن قام، تفضل. نعم، أن من جاء إلى المسجد ببدنه ثم وضع فراشا وهو قائم فيه، ثم عرضت له حاجة كقضاء حاجة ونحوه، ثم وضع هذا الفراش ثم ذهب ليعود قريبا، فلا حرج ولا يجوز إزالته، وهو أولى به، لقول صلى الله عليه وسلم: من قام من مجلسه فهو أحق به. ثم ذكر صاحب الإنصاف شرط ذلك، قال: وشرط بعضهم أن يكون عوده قريبا. هكذا قال، قال المردو: ولعله مراد من أطلق. إلا أن البهوتي رحمه الله قال: ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا. والذي يظهر والله أعلم، والذي يظهر أن الرجل إذا وضع الفراش وقد تقدم ببدنه قبل أن يتقدم الفراش، ثم عرضت عليه حاجة، فإن كان سوف يعود وإنما أخرجه الحاجة، فإن الذي يظهر أنها لا تزال. وأما أن يأتي قليلا ثم يخرج ولا يأتي إلا في آخر المسجد، مثل ما يفعلون اليوم الآن إذا كان المسجد مسجد جامع، يضع البساط ثم يجلس حتى تطلع الشمس ثم يذهب لينام، فإن كان مصلحة الخروج لمصلحة طارئة فلا حرج، أما أن تكون لغير ذلك فإنها تزال. والطارئة مثل قضاء حاجة، مثل أن والده طلب منه بعض الشيء ثم يرجع، أما أن يذهب لينام ثم يأتي في آخر ساعة من ساعات الجمعة، فهذا لا شك أنه ليس هو أحق به والله أعلم. لعل نقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لو سمحت يا أنس قبل، يا أخوان ترى هذا الأسبوع هو آخر أيام الأسبوع مثل العادة، فإن أيام العشر لا نلقي فيها دروس، وفجر الثلاثاء أنا لا أستطيع لأني مسافر، فجر الثلاثاء غدا الاثنين فيه، لكني سوف أخرج لأن عندي سفر، لعلنا نخرج تقريبا الساعة قليلا ست، يعني إن شاء الله وست إلا ربع، درس قصير اسمحوا لي فيه لأني على جناح سفر. ها؟ إن شاء الله فيه. مقعد كرسي، أي هذا غير داخل في المسجد، لكن لا ينبغي، لأن العلم من العبادة فلا ينبغي نجلس يحجز، ما ينبغي، هذا نوع من الاحتكار وليس له حق فيه. ولا ينبغي أيضا أنس أن يغضب حينما يحجز ويرفض الآخرون، لا ينبغي له أن يغضب، لأنه ليس له حق أن يغضب فيه. من سبق إلى ما لم يسبق إلى أحد فهو أحق به، هذا في حق من جلس فلا يقيم أحد غيره لأنه سبق إلى من إلى ما لم يسبق إلى أحد، هذا المقصود. يعني نهى رسول أن يقيم الرجل أخاه، لماذا؟ لأن أخاه سبقه إلى ما لم يسبق إلى أحد، هذا المقصود. إذا كانوا يعرفون هذا فلا حرج، لأن بعض الناس ما يعرف يقرأ إلا يرفع صوته، فلا حرج في هذا، لكن ينبغي يتأكد فيه. وإذا كان جماعة، وإذا كان إدارة المسجد يقول لا، فيجب أن يصاع لهم، لأنه ما يدري، كل أحد يلعب، ما يدري إن الصادق من الكاذب. والله ما أحب أن يتخطى رقاب الناس، إذا بقي قليل يأتي، أما أن يسون هذا حاله أخشى أن يكون فيه نوع من الرياء. يعني لو أن هناك فرجة ما جاء الذين قريبا من الفرجة ما سدوا، فرأى رجل هذه الفرجة فذهب وتقدم، يقولون لأن هؤلاء الذين متخطون قد خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأسقطوا حقهم في التقدم، فيسقط حقهم. لكن الصحيح أن استماع الخطبة ليست مثل واجب فيها تسوية الصفوف، إنما هو في الصلاة، فإذا كان في الصلاة فنعم يتقدم، وأما غير الصلاة فلا يتقدم، ما يتقدم إلا في الصلاة، وأما في الخطبة لا، كما قلت حتى لو وجد فرجة ما يتقدم، أسقطوا حق أنفسهم ما قاموا يتقدمونهم، والسنة فسد الفرج. نقول إن كان في الصلاة فنعم، لأن تسوية الصف من إقامة الصلاة وقول صلاة سد الفرج، وأما في صلاة الجمعة فلا. من اللي سن لا ما يصلح، ما يصلح هذا يسمى تقدم بالفرشة ولم يتقدم البدن. القاعدة يا أخوان، إن كان قد تقدم ببدنه ثم وضع الفرش فلا حرج، وإن كان قد تقدم الفرش ولم يتقدم ببدنه فلا. إذا جوا يقتل الإقامة خلاص، هذا من باب تسوية الصفوف، الإقامة ما فيه تخطي. لكن إذا أقيمت الصلاة وقاموا الناس هذا مو بتخطي، تخطي هو أن يجلسون الناس وهو يتخطى رقابهم، ولهذا قال رقابهم، لأنه هو قايم وهم قاعدين، أما إن كلهم قايمين ما يصير يتخطى رقابهم. عام مطلقا نعم، لكن هو عام في صلاة الجمعة وفي غير الجمعة إذا كان في أذية. لا مو بس الخطبة، حتى قبل الخطبة، حتى قبل الخطبة هي جاء في يوم الجمعة لأجل أن اجتماعهم كان لأجل الجمعة، لو افترضنا أنه اجتماعهم ليس لأجل الجمعة لكن لأجل محاضرة مع أي شيخ محاضرة ومستمعون في أذية. أنا ما بقول لا نعم، بس الرسول يقول اجلس فقد آذيت، آذى الأذية مطلقة، ولم يقل اجلس فقد منعتهم من الاستماع، اجلس فقد آذيت، والأذية عامة ليست خاصة في يوم الجمعة، الذي يظهر أنه ليست خاصة في يوم الجمعة. ايش لا ما يسوء، ما يسوء، لانك حبست ما لم يسبق الى احد، فهذا ما يسوء يا اخوان. ما حرج يقضي حاجته، ما في حرج، يفطر مثل يجون مبكرين ما شاء الله الجمعة الفجر لتم السماء راح يفطر، كل هذا لا حرج لأن هذه لقضاء حاجته. أما أنه يجلس يقعد شوي ثم يذهب ينام، لا ما يصلح.